عبر القرآن والسنة عبر قال الله وقال رسوله. والله هو القائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الكلام في المستقبل والتخطيط في المستقبل، وهذه الخطط سواء كانت فردية أو أسرية أو مجتمعية أو دولية، الله يقول للناس: قل ما شئت وأرد ما شئت وافعل ما شئت، إلا أنه لا بد وأن يكون المسلم عاصرا وقاصرا نفسه بين قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. أولا، التخطيط في القرآن. القرآن كما قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكثيرا ما نقول وكثيرا ما نسمع أن القرآن منهج حياة. إذا أردت أن تحيا كفرد، أو أردت أن تحيا كرب أسرة، أو أردت أن تحيا كأسرة، أو أردت أن تحيا كمجتمع، كشارع أو محليات أو محافظة أو دولة أو العالم، هذا هو منهج حياتي الحياة. هذا هو المنهج والمسلك والطريق والغاية والهدف والمسار الذي تحقق كل ذلك من خلاله. الله هو القائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إياك أن تظن أن الحياة حياة عبث دون هدف وغاية ومسار يؤدي إليك أو يؤدي بك إلى هذا الهدف وهذه الغاية. انظر، أكبر المشاكل الاقتصادية في القرآن، من أكبر المشاكل الاقتصادية، ما لقى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ رؤيا الملك والكل يعلمها أنه رأى سبع بقرات زمام يأكلن ثمان عجاف وسبع سنبلات الخضر والأخر يابسات. ثم قال: دلوني على من يؤول لي رؤياي. وأخذوا يطوفون في المدائن، وأخذوا يطوفون حول هذه المدائن كما يعني كذلك، إلا أن أحد قال: وجاء يوسف وليخبره وليفسر له هذه الرؤيا. فرأى يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مشكلة اقتصادية، مشكلة مهلكة للبلاد والعباد. المهم أن المشكلة ستستغرق أكثر من 15 سنة. 7 سنين الذين يزرعون فيهم، والسبع الأخرى الذين يأكلون ما زرعوا وما حصدوا، والسنة التي يغاث فيها الناس وفيها يحصرون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، زراعة بجد وعمل يتخلله الجد والنشاط. ثم بعد ذلك رشد الاستهلاك: إلا قليلا مما تأكلون. الذي يأكل كما كبيرا، أراد يوسف أن ينبهه إلى أنه لا بد وأن يقتصد وأن يرشد استهلاكه وأن يأخذ على يد نفسه ويد غيره ويأكل هذا القليل. لما؟ لأنه ينظر إلى 7 سنين الأخرى الذي تأكل ما قدمتم لهن، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 جفاف شداد. انظر إلى يوسف وهو يبلغ الملك رأس الأب، وترسل هذه الرؤيا وهذا التفسير لعامة الناس. الخطة، هذه هي الخطة التي أقرها القرآن على لسان يوسف، وقال: إلا قليلا مما تحصنون. فأحكم الادخار والإرشاد لهذا الادخار. عمل دؤوب استهلاك مرشد وادخار محكم. ثم بعد ذلك بعدما تمر هذه الأزمة وبعدما تمر هذه الشدة وبعدما تمر هذه السنين، والكلام على سنين لا على يوم ولا شهر، ليس على أيام ولا شهور، الكلام على سنين، نصف يعني ثلث عمر الرجل منا، يقول: ثم بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس فينزل المطر وتخرج الأرض خيرها وتنزل السماء قطرها وبركتها، فقال: ففيه يغاث الناس وفيه يعصرون، كناية على أن هذا الطعام وهذا الكرم وهذا العنب وهذا الذي يعني يؤتى منه هذا العصر الذي أشرب الذي يشربونه، وفيه يعصرون، كناية على كثرة الخير الذي يأتي هذه البلاد. لولا تخطيط يوسف ولولا أن جعل الله هذا السبب على لسان هذا النبي الكريم الحليم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لهلك العباد وهلكت البلاد. هذا هو التخطيط في القرآن. انظر، لما كانت قضية الفساد والإفساد، قضية الفساد والإفساد، وهذا ما يضجر منه كل الناس الآن، الناس يشكون الفساد ويشتكون من المفسدين، لكن أين ما قدمت؟ أين صلاحك؟ وأين إصلاحك؟ القضية ليست متوقفة على الصلاح فقط، لا بد وأن يرتفق أو يرفق بهذا الصلاح عملية الإصلاح. انظر، مع ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والقوم الذين قال الله عنهم لا يفقهون قولا، عاب الله عليهم بعدم الفهم، لأن الفقه في اللغة هو لغة الفهم، حتى إذا سوى بين الصدفين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا. انظر عدد المتواكلين وعدد الذين يظنون في أنفسهم العجز الدائم والقائم، قالوا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هم يشكون من إفساد يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. انظر إلى تعبير الله في قوله إن يأجوج ومأجوج، هذا مسلم، المفترض في اللغة أن يعبر عنه مفسدان في الأرض، لكن الله قال مفسدون في الأرض، لأن المفسدين إذا ما أرادوا الإفساد لم يقوم الواحد بنفسه، بل ادخر له بلاطة واستعان بغيره من المفسدين، فيكون تكون الوجهة وجهة واحد والإفساد إفساد قوم. انظر، يكون المفسد الوجهة وجهة واحد، والإفساد نتيجة الإفساد تكون من قوم على قوم، ولذلك عبر الله عنه بصيغة الجمع مفسدون في الأرض. فلنجعل لك خرجا، خرجا كثيرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انظر إلى عدد المخططين المصلحين، قال: ما مكنني فيه ربي خير. لا بد وأن تكون قضية التخطيط على الإعانة والاستعانة، ولا بد وأن تكون بصفة ولغة الجمع، ولا بد وأن تكون لها معطيات تلو الأخرى حتى تحقق النتيجة. فقال: فأعينوني. قضية أول التخطيط وأول أسبابه وأسباب نجاحه عملية الأخذ بالأسباب. قال: فأعينوني. وهم ينظرون فيه في ذي القرنين أنه قادر على فعل هذا الأمر بنفسه وقادر على أن يفعله بيده، فقال: فأعينوني بقوة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. لم ينفخ هو بنفسه، فأخذ يركز في عملية التخطيط في أنه يريد أن يقيم سدا أو ردما حتى يتحقق قول الله تعالى في آخر الآيات: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا هو التخطيط. خطوات معطيات، لا نتيجة دون معطيات، لا نتيجة إلا إذا سبقت هذه النتيجة خطوات وتخطيط لهذه النتيجة أو الوصول لهذه النتيجة. الله سبحانه في قضية الاستعداد وقضية الأمن والأمان في للبلاد أو في البلاد وللعباد، قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كيف يأتي دون تخطيط؟ وكيف يأتي دون منهج؟ وكيف يأتي دون معطيات؟ الله هو الذي يأمرني ويأمرك بهذه الحياة. الإنسان منا إن لم يخطط وإن لم يعرف له هدف ويعرف له غاية ويعرف له وسيلة ويعرف له مسار يمشي فيه حتى يصل، يكون عالم على نفسه وعلى دينه وعلى نبيه وعلى أمته وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى دولته. لكن إذا حدد هدفه وعلم ما يريد كان عليه قدر هذا الجهد وهذا البذل الذي يبذله حتى يحقق له هدفه أو يحقق لنفسه هدفه ويحقق له ويصل إلى غايته. هذا هو التخطيط. إن أردت تخطيطا في قضية الاعتقاد وقضية النجاة من أي مصيبة أي كان، لابد أن تأخذ أسباب هذا الأمر، ليس غضبا منك بل أنا وأنت مكلفون بهذا الأمر. نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استنفذ كل ما لديه في دعوة القوم وعلم أن الله مهلكه، أليس الله بقادر على أن يرفع نوح ومن آمن مع نوح؟ حتى قال الله لن يعني لن يؤمن معك إلا من قد آمن، قليل من الذين آمنوا به. أليس الله بقادر على أن يرفع وأن ينجيه دون سفينة ودون ألواح ودون استهزاء ودون ازدراء من قومه؟ لكن الله علم الناس وعلى وجه الخصوص في القرآن قضية التخطيط وقضية الوصول للهدف عبر الأخذ بالأسباب. مريم لما أراد الله أن يطعمها وهي في حالة المخاض والسؤال قال: وهزي إليك بجذع النخلة. في رواية غير رواية العاصم تقول: تساقط عليك رطب الجنية بمجرد الهز. لما أراد الله أن نأكل من خشاش الأرض وأن نأكل من خير الأرض قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن لابد أن يكون هذا المشي عبر تخطيط منفذ لهذه الغاية. فقال سبحانه وتعالى لسيدنا نوح: اصنع السفينة. وكلما مضى عليه القوم ملأوا من قومه سخروا منه، هكذا قال القرآن. لما خطط لهذا الأمر ودبر حاله ثم بعد ذلك أنفذ سفينته ثم بعد ذلك دعا ربه فقال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ونجى نوح. وربنا والله سبحانه وتعالى ترك هذه السفينة لنا آية كما أخبر القرآن في السنة أو التخطيط في السنة. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولا زال مكانه صلى الله عليه وسلم تظهر فيه علامة البقاء، علامة الدفء أنه لم يفارقه. ثم بعد ذلك أخذه من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى حتى كلمه ربه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة وهو لا زال في نفس الليل. مسيرة شهر ذهابا وشهرا إيابا، أليس الله بقادر على أن يخرجه من مكة في حفظه وكنفه وبقدرته وعلمه وإرادته وعزته دون أن يصيبه أي مكروه ولا أي جوع ولا أي مخمصة ولا أي نصب ولا أي تعب يأخذه ويذهب به إلى المدينة حيث أراد؟ أليس الله بقادر؟ قادر سبحانه جل في علاه. لكن ما العبرة؟ ليعلم الناس ويأخذ بأيدي الناس إلى قضية ترتيب الحياة للوصول إلى الغاية وقضية التخطيط. كما عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول ما قلما أن يأتي رسول الله أو أن يمر يوما على رسول الله أن يأتي بيت أبي بكر طرفي النار أو أحدهما وفي يوم جاء في وقت الظهيرة فأخبر بذلك أبا بكر فقال والله لقد حدث أمرا وما جاء رسول الله إلا لأمره فدخل رسول الله فقال أخرج من عندك أبا بكر قال إنهما إلا أهلك يا رسول الله إنهما إلا ابنتي عائشة وأسماء رضي الله عنهما فقال قد أذن لي في الخروج فقال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال قد أعددت أبا بكر قبل أن يخبر وقبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم إلا أنه رأى أن هذا الأمر يحتاج إلى تخطيط فقال فإني أعددت ناقتين يا رسول الله للسفر قال آخذ واحدة بالثمن هذه رواية البخاري تخطيط انظر له صلى الله عليه وسلم فجاء بعلي لينام في فراشه تمويها له وأخذ الطريق المعهود واختبأ في الغار وكل ذلك يسير على الله أن يلغيه عليه صلى الله عليه وسلم ويلغي هذا التعب ويأتي بمن يعفي الأثر ويأتي بمن يأتي له بالأخبار ويأتي من يأتي له بالطعام في الغار ويأتي بالمرشد أو بالقائم أو بالعارف بالطريق عبد الله بن مريد وكان كافرا بالدليل ثم يذهب إلى المدينة أيام وتعب وعرضة للقتل والخطر يقول أبوك والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما في كتاب المغازي للواقدين ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله هو الآمر بهذه الأفعال وهذه المعطيات ليصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه النتيجة ونصل معه صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم التخطيط في السنة كما ذكر صاحب كتاب المغازي الواقدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بدر فقال أشيروا علي بالمنازل غير أشيروا علي أيها الناس فقام حباب بن المنذر وقال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله فلا أمر لنا فلا نقدم ولا نؤخر يا رسول الله إذن انظر لتخطيط الصحابة وتخطيط صلى الله عليه وسلم الأمور الموقوفة التي يتعبد بها إلى الله لا رجعة لا كلام لا جدال لا نظر لا إعمال عقل لأنه مهما بلغ بك من عقل فلن تبلغ الغاية التي أرادها الله الأمور التوقيفية افعل ولا تفعل الأمور العبادية أمنزل يا رسول الله أنزلكه الله أمرك الله به فالسمع والطاعة يا رسول الله أم هي الحرب والمكيدة قال بل هي الحرب والمكيدة قال هذا ليس بمنزل يا رسول الله أعرف ماء القوم وأعرف قلب القليل الذي يكون فيه الماء وأعرف عذوبة نذهب إلى مكان كذا يا رسول الله بدء ونقيم مكانا ونضع فيه آليتنا ونشرب ونسقي إبلنا وخيلنا ثم نغور هذا الماء ثم نفعل كذا وكذا وكذا وكان نعم الرأي ما أشار به الحباب رضي الله تعالى هذا هو التخطيط التخطيط في محرك الأمور إذا ما أردت أن تصل هذا هو القرآن والسنة لمن يقول القرآن جانبا والسنة جانبا ما لهذا ولذاك لا حسبك أنت ما خلقت عبثا والله هو الحكيم والصانع والعليم بخلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إياك ثم إياك ثم إياك أن تجنب جانب الله وأن تجنب جانب رسول الله فوالله ما وصل من الحال إلى ما نحن فيه الآن إلا ساعة أن أعطينا ظهورنا لكتاب الله وسنة نبيه اسمع في أحد كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله تعالى عن البرائين قال يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم نظم جيشا مع قلة العدد والعتاد والعدة. قلة العدد والعتاد والعدة نظم جيشا صلى الله عليه وعلى آله. وانسحب أبي بن سلول بثلث الجيش قبل بدء المعركة. فأخذ رسول الله ينظم الجيش تنظيما آخر. ثم أعد جيشا يقول البراء: فأعد منا جيشا وأعده الأمام. وقال النبي له صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا مكانكم، فإن ظهرنا عليهم فلا تأتوا إلينا، وإن ظهروا علينا فلا تعينونا، وإن تخطفتنا الطير. في رواية: ولو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وأمر عليهم كما في رواية البراء عبد الله بن جبير. فلما رأى القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد ظهروا على القوم قالوا الغنيمة ونزلوا. وقال عبد الله: نهانا رسول الله عن ذلك. إلا أنهم نزلوا، فلما عصوا دارت الدائرة. لما اختلفت فقرة أو حلقة من الخطة دارت الدائرة. لما عصوا دارت الدائرة. وهنا لأهل العلم كلام، قالوا أن الأمر أمر عبادي وأمر حياتي. الأمر العبادي أنهم عصوا أولي الأمر، ولي الأمر وخير الولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أول الأمور. وأنهم نقضوا خطة الحياة التي مقصود بها التخطيط في المعركة. فدارت الدائرة. إلا أن الله أراد هذا للناس ولنا كذلك لنتعلم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. هذا على سبيل الجمع أو على سبيل العامة أو على سبيل المجتمع. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ يخطط أيضا للفرد على مستوى الخاص. في حديث الإمام البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: مرضت، كان يعودني صلى الله عليه وسلم وأنا مريض بمكة، لبيت لي في مكة. فقلت: يا رسول الله إن لي مال، أوصي بمالي كله. قال: لا. قال: فالشق. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. وأخذ ينظم صلى الله عليه وسلم حياة سعد وقال: لأن تترك أولادك أعفاء لا يتكففون الناس خير لك من أن تتركهم يتكففون الناس. وكلما أنفقت صدقة حتى اللقمة ترفعها في زوجتك صدقة، ولعل الله يرفعك، فإذا رفعك الله ينتفع بك قوم ويضر بك قوم آخرين. هل استوعبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينظم لسعد ماله ويحترم ملكيته الخاصة ويرشد إنفاقه ويدعوه للإنفاق ويوقظ فيه إنفاقه على أهله ويوقظ فيه استحضاره لنيته في كل ما يفعل، ثم بعد ذلك يرشد حالته المادية لأنه مهما ارتفع فينتفع به من بني جلدته ومن هم على دينه ومن قومه والذين يريد لهم الخير، ويضر به أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء سلطانه. تخطيط وتنظيم على حياة الفرد لابد أن يكون الإنسان متقن للحياة. سيدنا عمر يقول كما في الآداب الشرعية لابن مفلح، يقول عمر: إني لأكره الرجل السبهللة، هكذا قاله الله، وكأنه يقول لا هو إلى الدنيا ولا هو إلى الآخرة، لا يخطط، لا يريد، لا يصل، لا غاية عنده، لا هدف يريد الوصول إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما صح عند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغك يحتاج إلى عقلك، وصحتك تحتاج إلى تعبيدها وعبوديتها لربها. صحتك لا بد وأن تكون قد خططت لحياتك ساعة أن تضيع منك هذه الصحة، سواء كان في الدنيا أو سواء كان ذلك في الآخرة. النبي المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على هذا الأمر، ولذلك نشأ عمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن قبله أبي بكر، لما أراد أن يخطط للحياة مات النبي مصيبة، وارتد الناس مصيبة، وعنده جيش أمره صلى الله عليه وسلم بإنفاذه، والمدينة ستغرق بعد هذا الجيش. فقام عمر وقال لا تنفذ الجيش، وقامت الصحابة ترد أبا بكر عن إنفاذ جيش أسامة، وأخذ بعض الصحابة ومنهم عمر يرد أبا بكر على قتال المرتدين، والناس أصلا في مصيبة جمة بموت نبيهم وحبيبهم ومعلمهم وآخذ بأيديهم صلى الله عليه وسلم. فأطرق أبو بكر واستحضر قلبه وعقله، ثم لجأ وأسند ظهره إلى ربه وتوكل عليه، وأخذ يرتب حياته. كانت أولوياته أن يسمع لله ولرسوله ويقول سمعت وأطعت يا رب، فأنفذ أول ما أنفذ جيش أسامة. يقول عمر لأبي بكر: لو أنفذت الجيش لغارت القبائل المرتدة على المدينة وتخطفت أرض نساء المؤمنين أمهات المؤمنين. قال: حسبك، لو لم ننفذ لجاء العذاب من قبل ربنا. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، قال: والله لأنفذه ما دام رسول الله كان ينفذه. فأنفذ جيش أسامة وأخذ ينظم البقية لقتال المرتدين. يقول عمر: إنهم يقولون لنا إنهم من أهلنا وذوينا وأقاربنا يا أبا بكر. قال: إيهم يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام لو قالها غيرك. ثم بعد ذلك أخذ ينظم الجيش البقية وقاتل بها المرتدين، وقام هو على قدم وساق وقال: والله لأنفذن الجيش ولا أبعثن الجيش يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو تخطفت الكلاب والسباع والضباع أرجو الأمهات المؤمنين للمدينة. سمعا وطاعة، تخطيط. فلما رأت القبائل من حول المدينة أنه أنفذ الجيش وأخرج من يقاتل، فقالوا: لا يكون أبو بكر في المدينة إلا في منعة مقبولة. ومن بعد عمر جاء يخطط للعباد والبلاد، أصدر الدواوين والولاة وقسم البلاد محافظات وما إلى غير ذلك، وأخذ يعلم الناس ويجبي الخلق، وجاء على إثره حفيده رضي الله تعالى عنه الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز، فأخذ ينظم للعباد والبلاد والولاة ويتفقد هذا ويخطط لهذا ويخطط لهذا، اقتصاد، تجارة، زراعة، طرق وكذلك، حتى نزلت البركة وشاعت البركات، بركات التخطيط والانقياد لله ولرسوله لمصالح المسلمين وعامتهم. فأخذ يزوج العازب ويقضي الدين ويعالج ويغفر الأرملة ويرعى اليتيم، حتى تبقى الخير الكثير، فأخذ الخير على قمم الجبال ووضعه وقال: كلي أيتها الطيب، كلي واهنئي، واشهد عند ربك أنك أكلت في عهد عمر بن عبد العزيز. من عقل يدبر وإنسان يجتهد وقلب يسند ظهره للتوكل على الله الحقيقي بعد الأخذ بالأسباب، كل ذلك في كتاب ربنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو كتاب القرآن، هذا هو القرآن، وهذه هي السنة، وهؤلاء هم الصحابة، وهؤلاء من مشوا على إثرهم. لما جنبنا كل هذا أصبحنا نأكل من الخارج ونلبس من الخارج ونترفه على أيدي أبناء الخارج، بل ينظموا لنا، أقسم بالله أنظر في حياتي فأجد أن أعداء الدين ينظموا لنا كل اليوم منذ 24 ساعة، ينظموا لنا طعامنا وشرابنا، ينظموا لنا البرامج التي ننظر إليها والمسلسلات التي نقيم الوقت الطويل أمامها، ينظموا لنا حتى الترفيه، حتى دور العبادة، السجادة التي تصلي عليه، الدهالي الذي تنظر إليه، الكهرباء التي تضيء لك، كل من أي صنعت، أي الآلات صنعت كل هذا؟ أين آلات المسلمين؟ أين تخطيط المسلمين؟ وأين عقول المسلمين؟ وأين ولاية المسلمين لبلاد المسلمين؟ أين هذه العقول؟ كلما نضج عندنا عقل وظهر عندنا فكر التقطته ودفعت له ملايين الملايين، وإذا تأبى وأبى إلا أن ينتفع به بلاده أخذته بلاده عبر الأضرار وربما دخل السجون. هذا هو واقع المسلمين الآن. أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بفهم، فوالله ما ينتفع المسلم بعد الله ورسوله بخير من فهم يرزق إياه. ولذلك لما أراد الله أن يمدح بعض الأنبياء في القرآن وفضلهم على أبي قال ففهمناها سليمان. فهذا هو بيت الخير في بدء البشر. لا يفوتني أن أذكر آبائي وإخواني، وإن كان هذا الأمر يعني يضر بعض الناس، إلا أننا يعني نذكر أننا نقيم في هذا المسجد يعني ووالله الذي لا إله إلا هو، لا أقصد بذلك رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا قولا، بقدر ما أقصد أن أدعو للقائمين على هذه الأمور الذين أبوا إلا أن يكون أمرهم بينهم وبين ربهم سرا، فأدعو الله العلي القدير أن يجعل ذلك نفقة في حياتهم ونفقة لهم في قبورهم. اللهم أخلف عليهم بكل ما أعطوه خيرا وبكل ما نووه خيرا. اللهم أعطي بنيات الذين لا يقدرون على العطاء. اللهم أجري لهم صدقات تجري لهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم أقر أعينهم بعد مماتهم بنور في قبورهم وظلا على رؤوسهم يوم القيامة. اللهم أظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ادفع عنهم مدافع السوء ومصارع السوء وكل مكروه بسبب سرهم بينهم وبين ربهم. اللهم أنفق عليهم وأخلف عليهم وأعطيهم نفقة وخلفا لهم في الدنيا والآخرة. لا أنسى أن أذكر كل صاحب يد قصيرة ولو بقليل، واعلم أبي واعلم أخي أن ربما درهم سبق ألف درهم، واعلم أن الحياة طويلة. وسل من بجانبك، وسل من ورائك، سل أبيك وسل أمك وسل جدك وسل كل من رحل عنك، ماذا أخذ وماذا ترك؟ ترك الكثير، والله لطالما كنت أقولها لأبي، لا تترك لا قليلا ولا كثيرا. تمتع بهذا الأمر في قبرك، وتمتع به يوم لا ظل إلا ظله، وتمتع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمتع به يوم أن تعطي ويقدرك الله سبحانه وتعالى عنده من المتصدقين الأخيار. أعطي كما أعطى صلى الله عليه وسلم وهو لا يخاف الفقر. قل أقول لأبي الآن وأقول لأخي الآن، إن لم يكن معك فاقصد النية. ليس معي ما أعطي، لا فقير ولا مسكين ولا يتيم ولا أرملة ولا مريض ولا مسجد ولا صدقة، ليس معي. أصدق مع الله الآن والله يعطيك، والله والله ثم والله إن الله لأكرم منك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد المغازي لأحد الناس: إن يصدق الله يصدق. ثم يؤتى بهذا الجندي الذي قال: يا رسول الله والله ما على هذا بايعته. بايعته على أن أرمى بسهم هنا كما ذكر ابن هشام وابن إسحاق، أرمى بسهم هنا فألقى الله شهيدا فأكون رفيقك في الجنة. الجنة. فبعدما تولى قال إن يصدق الله يقول، فلم يفت وقتا طويلا وجيء بهذا الرجل ونظر رسول الله إلى وجهه وقال هو قالوا هو قالوا هو، قال صدق الله فصدقه الله ورمي بسهم في المكان الذي أشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى صدقات ويدعو إلى إطعام الناس ويدعو إلى كفالة يتيم ويدعو إلى كذا. فأطرق رجل من الصحابة لا تذكر كتب السنة أو كتب السير اسمه، فقال والله لو أن لي جبل من دقيق لجعلته كله في سبيل الله. ثم جاء الغد ونادى رسول الله وأبى الله إلى أن يشرفه وهو لا زال حي ويبشره وهو لا زال. قال من صاحب جبل الدقيق؟ قال فسكت الرجل، هو لم يتصدق لم ينذر أكثر ليس إلا أنه صدق مع الله في نيته. فقال من صاحب جبل الدقيق؟ فأطرق الرجل ساكتا من صاحب جبل؟ قال يا رسول الله إني قد تمنيت ليس إلا. قال اطلع الله على صدق قلبك فكتب الله لك جبل الدقيق. الله لا يريد مني ولا منك، الله لا يريد مني ولا منك. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تعطر صدقتها وتزين صدقتها، وعلمت في اليوم الماضي ذهبت إلى أحد الناس يعني يعيننا في بلاط المسجد، فأقسم بالله الناس كلهم خير، فقال يعني نريد أن نجعله بلاط من المزايق أو الأسمنت أو كذا، ويعني المهندس الذي يعني قائم على هذا الأمر قال يعني نرشد المال وكذا، إلا أن الرجل قال أخي أنا والله أخاف من قوله تعالى، أو شعرت في هذا الأمر من قوله أنه يخاف من قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يود أن يفعل للمسجد كل خير ويفعل له كل زينة ويزينه، ويظن أن ذلك ويتأكد ونتأكد كلنا أنه سيجده في قبره. أسأل الله ألا يحرم الجميع من هذا، فالله لا يريد مني ولا يريد منك. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عليك باليتيم، عليك بمسكين، عليك بأرملة. أخي أقسم بالله هذه نصيحة أقدمها لنفسي، اجعل بينك وبين الله سر تستغيث به في ساعة لا ينفع في الاستغاثة إلا بمثل هذا الوقت. اجعل بينك وبين الله يتيم، مسكين، أرملة، مريض، صاحب حاجة، ابتسامة، عفو عن من ظلمك، اجعل بينك، المهم أن تجعل بينك وبين الله سر. فإذا ما ألمت بك شدة نادي وأعلي صوت قلبك واجعل لسان قلبك يلهج لله بهذا السر، والله ثم والله ثم والله لن يخذل الله دعاءك ولن يرد يديك صفرا خائبتين. أسأل الله العلي القدير أن يصلح لنا نيتنا واصلح لنا نيتنا واصلح لنا قلوبنا واصلح لنا دعاءنا واصلح لنا حياتنا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا شفاء لأبداننا وذهابا لهمومنا وهمومنا وذهابا لهمومنا وهمومنا. خذ بأيدي عقولنا إليك وخذ بأيدي قلوبنا إليك وخذ بأيدي ألسنتنا إليك. لا تجعلنا يا رب العالمين جسرا يمر الناس عليه إلى الجنة ويصدق في جهنم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم.